باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الباب كثيرة معلومة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة، فنقتصر على طرف منها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. رواه مسلم. وعن العرباض النسارية رضي الله عنه حديثه السابق في الباب المحافظة على السنة. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، هذه الآيات الكريمات والأحاديث النبوية كلها تدل على وجوب الحذر من البدع ومحدثات الأمور، وتدل على أن الواجب التمسك بالسنة التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والحذر مما أحدثه الناس. هذا الواجب على جميع الثقلين: السير على الصراط المستقيم الذي درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، الحرص على اتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم، والحذر مما أحدثه الناس. قال الله جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. الحق هو ما بعث الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ضده هو الضلال. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المغفرة والسعادة باتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وذلك سبب لمحبة الله لعبده وتوفيقه له. وقال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الواجب على جميع ثقلين الجن والإنس طاعة الله ورسوله، والسير على الصراط المستقيم الذي رسمه الله لعباده، واتباع الكتاب والسنة. قد ذم الله من شرع في الدين ما لم يأذن به الله، قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. قال تعالى: يعلم عباده: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم توحيد الله وطاعته واتباع شريعته، هذا الصراط المستقيم، توحيد الله والايمان به وبرسله عليهم الصلاه والسلام، ولا سيما خاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والايمان بكل ما اخبر الله به ورسوله، والسير على المنهاج الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم باداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله، هذا هو الصراط المستقيم. ومن حديث عائشه رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا في ديننا هذا ما ليس منه رد. باللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى من أحدث في الدين شيئا، صلاة أو صياما أو غير ذلك لم يشرعه الله فهو مردود، يجب على الناس اتباع ما شرعه الله. أما الحوادث فيجب ردها، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من حديث جابر يقول: إن خير الحديث كتاب الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ومن ذلك ما أحدثه الناس من البناء على القبور، إدخال المساجد عليها، هذه من وسائل الشرك والعياذ بالله. إدخال الباب على القبور، كل هذا من وسائل الشرك إدخال المساجد عليها أو وضعهم في المساجد إدخال القبور في المساجد، كل هذا من وسائل الشرك ومن البدع المحدثة. من هذا الاحتفال بالأعياد عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد الحسن أو الحسين أو مولد فلان أو فلان، كل هذا من البدع التي حدثها الناس. أو تخصيص ليلة به قيام ليلة القدر فليلة الجمعة، هذا من البدع. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ويقول في هذا من سائله رضي الله عنه: وعليكم بسنتي، وصلى الله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي المهدي، يعني الصديق وعمر وعثمان وعلي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الواجب على الأمة الحذر مما أحدثه الناس والتمسك بالقرآن والسنة والسير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل وعلى ما درج عليه أصحابه رضي الله عنهم، هذا هو الواجب على الجميع. كما قال الله سبحانه: اتبعوا ما أنزل ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فليس لأحد أن يخرج عما شرعه الله، الخروج عن ذلك إذا حرمه الله هذه معاصي، والخروج من شرع الله إلى البدع هذه البدع والحوالي. فالواجب لزوم الشرع بأداء الفرائض وترك المحارم، هذا هو الواجب، لزوم شرع الله الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة وعدم الخروج عن ذلك لا بقول ولا بفعل. وفق الله جميعا. أحسن الله إليكم. فضل الشباب ذهب إليهم ونصح وجهه بأن يدعو إلى توحيد الله عز وجل، فغضبوا واعتزلوا وضاق صدورهم بنا، فهذا حضرة الله تبقى معهم أم يترك؟ لا لا، يعلموا وينصحون توحيد هو الأول، فإذا كان في مسلمين هذا توحيد يعلمونه ما يجهلون في صلاتهم أو في صومهم. أما إذا كانوا في أناس عندهم شرك يبدأهم بالتوحيد يعلمونه التوحيد أول، لأن الأعمال لا تصح إلا بعد السلام من الشرك. أما إذا كانوا في مثل هذا المجتمع في السعودية أو أشباهه في مجتمع سري طيب يدعونهم إلى ما يظنون أنهم قصروا فيه أو يخفى عليهم ينبهونهم عليه. إذا كانوا أهل توحيد يقولون على الأشياء التي تخفى عليهم في صلاتهم في صومهم في زكاتهم في حجهم في معاملاتهم. أما إذا كانوا في قوم كفار هذه يبدأون بدعوة التوحيد ويحذرهم من الشرك. وتنفيذ غيرك، يقولون أنت تنفرنا وتنفر غيرك، دعوة إلى التوحيد هم تنفيذ. إذا كان في مجتمع في الشرك هذا هكذا دعا الأنبياء، بدأوا بالدعوة إلى التوحيد. الرسول بدأ بالدعوة إلى التوحيد 10 سنين كلها دعوة إلى التوحيد قبل أن تفرض الصلاة 10. الله عليك. المتصوفة هل يثرون في جملة الكفار؟ لا، الصوفة أقسام، النصوفيين عندهم بعض البدع ولهم مشركين، عند الصوفية يعبدون غير الله يعبدون أصحاب القبور، هو أقسام أنواع. الذين يعبدون أصحاب القبور يعبدون أصحاب القبور هذا كفر، هذا جملة كفار. يعبدون البدوي والحسين والحسن ومن علوان وأشباههم، هذا لهم الكفار من جملة كفار. أما أو يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم أو يعبدون غيرهم من الأموات، نعم، أو يعبدون الجن يستعيذون بالجن ينذرون الجن، هذا من الشفاء، أو لا يبدو بالتوحيد، هذا يبدو يعلمون التوحيد. سيد، ما رأي سماحتكم من استخدام خادمة مسلمة من بلد الإسلام بدون محرم لحادث ضرورية؟ الواجب على جميع النساء لا يسافروا إلى محرم، سواء خادمة ولا زيدة ولا عبد، كل امرأة لابد منها من محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر الله إلا معلمة، هذا الواجب على الجميع، وعلى أهلها يكون يجعلوا منها محرمة. نعم. رأيك القول بأن البدعة تنقسم إلى اثنين، بدعة ضلالة وبدعة؟ كل بدعة ضلالة، عند سامرة الله يقول: كل بدعة ضلالة، ما فيها تقسيم. نعم. خالد الفجر، هو من محدثات الأمور؟ خالد صلاة الفجر كان صلى في الوقت هذا معصية، من خلى حتى خرج الوقت عمدا هذا كفر، هذا ما هو من البدع، هذا من الكفريات. تخلف عن الجماعة معصية، والتخلف عن الوقت كفر إن شاء الله. البدعة معناها إحداث شريعة في الدين، هذا بدعة، وأن يحدث الشيء وأن هذا مشروع والله ما شرعه، هذا يسمى بدعة. أما إذا فعل شيء منكر هذا يسمى معصية، ما يسمى بدعة. نعم. من وقع في تأويل الصفات هل هي من الأمور الاجتهادية؟ لا لا، ما هو هذا باطل، هذا من الضلال، هذا من دين الجهمية والمعتزلة، كفر أكبر إن شاء الله. ما في الصفات كفر أكبر، لأن تكذيب لله إن شاء الله، تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، فليقل إن الله ليس له رحمة ولا يوصى بالعزة ولا بالعفو ولا بالمغفرة ولا برهة كفر أكبر أولها مثلا كلها كفر أكبر. بدع بعض الناس يستدلون بكلام عمر عندما جمع الصحابة في صلاة التراويح قال لهم نعم البدعة، يستدلون من هذا أهل البدعة من جهة اللغة، من جهة اللغة وليس من فعل أهل البدعة وشرعها ودعا إليها، لكن من حيث اللغة أن الرسومات ما جمعهم على إن واحد أحدث عمر هذا جمعهم سمها بدعة من حيث اللغة اللغة العربية. من يستدل بهذا؟ لا حجته باطلة. ثم لو قال ثم لو سلمنا عن عمر قال ذلك عمر وهم معصوم الله يحفظه مر واحد من الصحابة حجة في قول الله ورسوله، لكن يحمل كلام عمر على كأسي الحسن ويحمل عمر على كلام الحسن بارك الله حتى لا يساء به الظن. الله يسميه عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، سميه بعضهم سميه بعضهم إن شاء الله هو خليفة الراشد، لكن الخلفاء الراشدين هم الأربعة، لكن هو خليفة الراشد كل إمام عدل يسمى خليفة الشيخ، كل إمام صالح يسمى خليفة الراشد. العلماء يقولون متفقون على أن معاوية أحسن من الشيخ الصحابة، معاوية أفضل كيف من الصحابة من الأربعة، لكن تجرد الدعوة إلى السنة محاربة خلف هذا وسهى في هذا سمى بعضها.